السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إحنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت عند المبحث الأول في شروط في الراوي وشروطه، بنذكر إنه الركيزة الأولى على الراوي الأحاديث بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد إنه يكون في شروط، علشان لما بيبقى في اتصال للسند لازم يبقى السلسلة نفسها منضبطة، وممكن اللي احنا ناخد بالحديث دوت. فبيقول انه اولا جهالة الراوي بتقدح في الخبر، لو انا مش عارفة مين الراوي فبالتالي انا مش عارفة حاله ايه، انا مش عارفة حال الراوي دوت، هل هو منضبط، هل هو عدل، هل هو من نوع السيء الحفظ ولا الحفظ متين، هل هو ثقة، هل ثقة فرد. فده كله بيتحدد في اول شيء انه في شروط للراوي نفسه. وفي عصر وفي وقت الرواة الصحابة والتابعين وتابعين التابعين كان في انضباط كويس جدا محكم جدا، لدرجة انه دلوقتي الاحكام مش بنفس احكام الجرح والتعديل اللي كان موجود في القرون الثلاثة الأول في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر التابعين وتابعين التابعين. بنذكر هنا انه ممكن وكالات الأنباء مثلا الرسمية تقول حاجة وبعد كده تكذبها، او تقول حاجة وبعد كده تقول لا ده فلان ده كان كذاب، او تقول حاجة وترجع في كلامها مرة تانية علشان ما تحققوش. بالنسبة للمصطلح فالوضع مختلف، مش بناخد الحديث من اي حد الا لما يبقى فيه شروط بعديها يقبل انه يصنع من هذا الراوي. اولا ما يبقاش فيه جهالة في الراوي، وبنذكر بقى شروط قبول الراوي في حد ذاته، انه بيشترط حاجتين اساسيتين: العدالة اللي هو لازم يبقى مسلم بالغ عاقل سليم من اسباب الفسق ومن ايه، من خوارم المروءة. كويس، دي من الحاجات اللي بداية علشان نقبل الراوي لازم يبقى في الشروط دي، شروط العدالة. وقلنا الضبط، ذكرنا قبل كده ان الضبط ده اما بيبقى ضبط صدر او ضبط كتاب، يعني يا اما الانسان بيحفظ من اول مرة ما سمعه او ما قرأه فبيبقى خلاص عنده ضبط صدر حفظ الكلام اللي بيقول، يا اما بيبقى ضبط كتاب يعني بيرجع بايه للمكتوب بتاعه وبيقدر يبقى عنده الضبط دوت بطريق من الطريقين دول. يعني بيكون الراوي مش بيخالف الثقات ولا عنده سوء حفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفل. المغفل ده اللي هو ممكن تصديق حاجة معينة لا يصدقها العقل، فدوت اللي يطلق عليه مغفل. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أول لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجته تية قالت له اللي هي تعوذت ايه منك، يعني تعوذت من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة دي ذكر لها لقد تعوذت بعظيم لا حاجة لي بك، فهي صدقت حاجة ما لا يصدقه العقل. يعني ما ينفعش ان حد يقول لها اول لما تشوفي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قولي له تعوذت منك، عوزت بالله منك. فبالتالي لما ذكرت كده وقالت كده فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لقد تعوذت بعظيم لا حاجة لي بك. فإذا لما نذكر ولا معطلا يعني مش ممكن هو يكون بيصدق حاجة مش ممكن ايه العقل يصدقها، ولا انه يبقى كثير الاوهام. ممكن يبقى حد يتوهم فيقول على حاجة هي ما حصلتش او هي ما اتذكرتش خالص، او يتوهم حاجة من وحي خياله. فما ينفعش برضو في الراوي يبقى عنده ولا سوء حفظ ولا فاحش في الغلط ولا مغفل ولا كثير الاوهام، ولا ان هو يغاير كل الثقات يعني يخالف كل الثقات. يبقى عندنا نقطتين مهمين جدا، العدالة والطبع. طب ازاي هعرف ان اللي قدامي دوت عنده ضبط او عنده عدالة في الاول؟ بنقول انه في حاجتين نعرف بيهم العدالة، يا اما المعدلين المعتبرين بينص مثلا علماء التعديل والجرح انه فلان ده عدل كويس، هما علماء التعديل اقروا بان هو عدل، يبقى انا هاخد خلاص هو ثبتت عنده العدالة. يا اما هو اشتهر بايه بالعدالة دي بين اهل العلم وابتدوا يثنوا عليه ثناء طيب، في الوقت ده هو مش محتاج انه يسأل عليه مرة تانية، هو شاع بين اهل الحق واهل العلم ان هو ده من العدول. زي مثلا الائمة الاربعة السفيانين، يعني سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والأوزعي وغيرهم مما اشتهر عنه ان هو عدل. بنذكر هنا مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة، يعني احنا نكتب جنب المذهب ده ان هو ضعيف. رأي ابن عبد البر ان كل حامل علم معروف العناية به محمول امره على العدالة حتى يتبين جرحه، واخدين بالنا؟ فاحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغاوين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والقول ده غير مرضي عند العلماء لان الحديث لم يصح، الحديث اساسا ضعيف، فما اقدرش ينبني على حديث ضعيف اي حاجات اجتهادات بعد كده بدل اساس الحديث ضعيف. ليه؟ احنا بنتعبد الله بالاحاديث دي، بنتقرب الى الله بالاحاديث الصحيحة. كل المصطلح الحديث قايم على ان احنا بنتثبت من الحديث، سواء يبقى حديث صحيح او صحيح لغيره او حسن او حسن لغيره، يبقى دول بس اللي انا احتج بيهم. لكن لو حديث ضعيف وتبع الحديث الضعيف بقى موضوع متروك كل الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده، يبقى انا مش هقدر ان انا اخد حديث مثلا موضوع حديث ضعيف حديث متروك معروف عن الراوي ان هو يكذب، ولكن هو لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يكذب باموره العادية الحياتية، فاحنا مش هناخد بهذا الحديث المتروك. يبقى ما ينفعش ينبني على حديث ضعيف اجتهادات واي قياس. ليه؟ الحديث ده حديث ضعيف مش ينبني عليه اي حد، مش هاخد بيه اولا. عندنا بعد كده كيف يعرف ضبط الراوي؟ لازم يبقى موافق للثقات، لازم يبقى موافق للثقات. ما ينفعش يقول حاجة مختلفة تماما عن كل الثقات اللي اللي ذكروا الحالة دي او الحاجة الفلانية دي. لكن لو كان مخالفته نادرة، يعني فيما قل ونظر انه يقول حاجة تبقى ضعيفة او حاجة مخالفة للثقات، ففي الوقت دوت تجاوزا ممكن هم ايه هو برضو معتبر لديهم وايه عنده عدالة وضبط. لكن لو كترت المخالفات ديت ففي الوقت دوت مش هناخد بكلامه، في الوقت ده احنا مش هناخد بكلام هذا الراوي، هيشهر عنه ان هو سيء الحفظ او فاحش الغلط او مخالف للصفات او كثير الاوهام. كل الحاجات دي تخليه بما انه كثرت مخالفاته اختل ضغطه، في الوقت ده مش هيحتج. طيب هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟ يعني ينفع اللي انا اقول على حد يعني في الاول هنتكلم على التعديل. لو واحد كويس عدل هو مسلم بالغ عاقل سليم من اسباب الفسق وسليم من صوارم المروءه وعنده من العداله اللي يخليني اخد بالحديث بتاعه، وعنده ضبط قلنا سواء ضبط كتاب او ضبط صدر وغير مخالف للصفات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الاذى، هو عنده ايه اللي كل الحالات دي منطبقه عليه، واخدين بالنا؟ هل انا بقى العلماء اللي علماء التعديل هيذكروا والله احنا خدنا بيه علشان هو لا يتوهم، احنا خدنا بالكلام ده علشان هو مثلا من صفاته كذا وكذا وهو ما بيرتكبش الاخطاء كذا وكذا، واخدين بالنا؟ لا، هو مش هيقعدوا يعددوا الحالات الطيبه والحاجات اللي ما بيعملهاش السيئه، لا، التعديل بتقبل روايته من غير سبب يعني اقول ده صحيح والمشهور عنه ان هو صحيح عشان ما بيعملش كذا وكذا وكذا او بيعمل كذا وكذا، ده بالنسبه للتعديل. اما بالنسبه للجرح فلا يقبل الا مفسرا لانه لا يصعب ذكره في الوقت اللي انا هجرح حد، فاحنا في الوقت دوت بنذكر ايه سبب الجرح علشان ممكن بعض العلماء يجرحوا حد والبعض التاني يلاقوا لي دي ده مش تجريح ولا حد، يعني ممكن حد يشوف انه لا دوت بالنسبه لنا ده مش معتبر، الراوي ده مش معتبر، واخدين بالنا؟ بعض العلماء التانيين يقولوا لا مش معتبر، ليه؟ اذكروا لنا انتوا جرحتوه ليه؟ يعني مثلا ممكن حد يجرح راوي عشان رآه مثلا يجري بالدفة بتاعته، واخدين بالنا؟ يعني ده مش الراوي المنضبط عنده، لا لازم يبقى فيه وقار ولازم يبقى ليه سمت حتى لو هو من العدول ومن عندهم ضغط وكل حاجه، بس بيروا انه ده حاجه يعني من صوارم المروءة. كويس؟ البعض التاني ممكن يرى انه لا انا عندي علم كويس ومنضبط وهو عدل، فكونه ان هو يجري بالدبه بتاعته دي حاجه لا تقدح فيه. فعلشان كده هنا الائمه ذكروا انه لابد من ايه؟ من ذكر سبب التجريح. انا إيه لو حد جرح حد فبيقول ان الجرح ده بسبب الامر الفلاني، فبنذكر ان الجرح لا يثبت الا اذا فسر سببه، لازم ان اللي قدامي ده يفسر السبب، انا ليه جرحت فلان؟ انا جرحته لسبب كذا وكذا. ودوت ابن الصلاح ذكروا انه ده رأي الخطيب الحافظ انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، واحتج ان هو لو في تجريح لابد من ايه؟ من معرفه ايه سبب التجريح. اخر نقطه هنذكرها في المبحث دوت، طيب هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟ البعض قال الصحيح انه يثبت الجرح والتعديل بواحد، يعني لو حد معتبر من علماء الجرح والتعديل فلو واحد بس اقر فبيتاخد بكلامه على طول. البعض الثاني قال لا لابد من اثنين في الجرح والتعديل. واخدين بالنا؟ فاحنا بالنسبه لنا في المبحث بتاع الراوي وشروط قبوله هنوصل لغايه اجتماع الجرح والتعديل في راوي واحد، نمره 8 عندكم ان شاء الله. طيب هنسال اسئله سريعه زي ما كل مره ختام المحاضره بنقول كام حاجه كده بسيطه وهنذكرها، ويا ريت الكل يجتهد معانا، وحتى لو مش يعني لسه مش مذاكرين ولا حاجه، هو يعني ممكن اللي احنا نذكر اللي احنا فهمناه، ولو في اي حد ما فهمش اي جزئيه ولو بسيطه جدا انا ممكن اعيد الشرح من اول وجديد. مبدئيا كلنا فهمنا؟ فهمنا يبقى رقم واحد. لو في حد ما فهمش جزئيه معينه يكتب اثنين. ربنا يبارك فيكم. خير. الشاطرين بتوعنا. المتفوقين بتوعنا. ربنا يا رب يبارك فيكم. على فكره شاطر شاطر ديت كلمه مش صحيحه، علشان الشاطر هو اللص. دول المتفوقين ان شاء الله. طيب هنذكر هقول لكم جزئيه وتقولوا لي برضو واحد ولا اثنين في الاول علشان يبقى الامر متيسر. هل الركيزه الاولى في معرفه صحه الحديث بتكون في المتن ولا السند ولا صحه الحديث؟ احنا لسه في صحه الحديث. بيكون نمره واحد في السند، نمره اثنين في المتن، في نمره ثلاثه في كلاهما. اللهم بارك. طيب عندنا الركيزه الاولى في معرفه صحه الحديث من عدم ايه صحته. اهتمامهم بايه بقى؟ اهتموا بايه العلماء علشان يضعوا صحه الحديث، عشان يروا صحه الحديث؟ اول ما اعتمدوا على الرواه اللي هي على سلسله الرجال. طيب لو انا عندي جهاله الراوي، لو عندي جهاله اسم الصحابي، هل تضر ولا لا تضر؟ جهاله اسم الصحابي لا تضر. طيب جهاله، اللهم بارك، عندنا جهالة الراوي سواء تابعي او تابعي التابعي تقدح في الخبر ولا لا تقدح في الخبر؟ فعلا هي تقدح في الحديث لو جهالة الراوي سواء تابعي او تابعي التابعي، وانا مش عارفه مين دوت، يبقى دوت ايه الحديث كله يرد ويعتبر منقطع. طيب ايه هي شروط قبول الراوي؟ اللهم بارك، عدل ضابط. طيب ما هي شروط العدالة؟ ايوه كده يا نور، يعني او نور، مين يقول لي معنى العدالة؟ يعني ايه عدالة؟ اللهم بارك. طيب يبقى قلنا العدالة لازم يكون مسلم بالغ عاقل سليم من أسباب الفسق وسليم من صوارم المرور وعنده ضبط صدر أو كتاب، ويكون الراوي ده إيه لا يخالف بقى الثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الأوهام. طيب هل بالنسبة للجرح والتعديل لو حد من العلماء المعتبرين في الجرح والتعديل قال انه فلان ده عدل، يلزمه انه يكتب لي اسباب عدوله؟ ممتازة يا علي. طيب بالنسبة للجرح لازم اللي انا اقوله مفسر ولا يكفيني انه واحد معتبر من العلماء يقول انه فلان ده مجروح عندي؟ يلزم التفسير. طب ليه يلزم التفسير؟ ليه لا يقبل الا مفسرا؟ ليه؟ ليه لا يقبل الا مفسرا؟ ليه انا لازم اقول فلان ده مجروح عندي علشان كذا وكذا؟ ليه؟ هي بص بقى يا حنان اخر واحده هي اللي صح، يبقى ايه هنا بيلزم نقول ليه فلان جرحناه؟ علشان قد يكون العلماء دول بيجرحوا بالحاجة البسيطة دي والعلماء التانيين بيقولوا لا دي لا تقدح في تعديله، لازم ان احنا نعدله حتى لو عمل كذا. هيا اللهم بارك يا ربنا، يا رب يبارك فيكم جميعا. طيب يبقى احنا ان شاء الله واضح الموضوع اتلم بفضل الله عندكم وواضح، ربنا يعزك بتاعتي يبارك في عمرك يا رب. هناخد هنقف لغايه 8 ان شاء الله.